درب الهدى دربي وهبته قلبي، درب الهدى دربي وهبته قلبي، أفردته دوما بالشوق والحب. درب الهدى دربي وهبته قلبي، درب الهدى دربي وهبته قلبي، أفردته دوما بالشوق والحب. درب الهدى دنيا تمر في صدري، تضم للفن عجائب الفكر. درب الهدى دنيا تمر في صدري، تضم للفن عجائب الفكر. أسيرها الحنان والنور والإيمان، أسيرها الحنان والنور والإيمان، عذابها حياة وأنسها حنان، عذابها حياة وأنسها حنان. درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، أفردته دوما بالشوق والحب. كم سرت في الأرض مضلل القلب، واحترت في أمري فصحت يا ربي. كم سرت في الأرض مضلل القلب، واحترت في أمري فصحت يا ربي. أبصرت يا لله أبصرته قربي، أبصرت يا لله أبصرته قربي. درب عجيب النور جلاه لربي، درب عجيب النور جلاه لربي. درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، أفردته دوما بالشوق والحب. ما بهجة الدنيا ونفحة الزهر تزك للجيل بشائر النصر، ما بهجة الدنيا ونفحة الزهر تزك للجيل بشائر النصر. إلا طريق النور في عالم الطهر، إلا طريق النور في عالم الطهر. أبديه بالدنيا والروح والعمر، أبديه بالدنيا والروح والعمر. درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، أفردته دوما بالشوق والحب. درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي قلبي، أفردته دوما بالشوق والحب، أفردته دوما بالشوق والحب، أفردته دوما بالشوق والحب، أفردته دوما بالشوق والحب، أفردته دوما بالشوق والحب.